الذنوب سبحانك يا ساتر العيون سبحانك يا كاشف الكروب يا من يسبق عفوه إلى النادم قبل أن يتوب ولا يحجب رزقه عفوك ورضاك يا رب وإلى علاه وإلى علاه ضرات وبكاء وإلى سامعا لندائي دائي فإذا بكى ليلي وطال ظلامه فإذا بكى ليلي وطال ظلامه طال ظلامه طال ظلامه ناديت يا رب فكن فكن فضيا مولاك يا رب. فإذا سكت اللسان لسبحت أعضائي. غايتي ووسيلتي توحيد ذاتك غايتي ووسيلتي وأرى فلا لك صومنا وقيامنا لك صومنا وقيامنا لك صومنا وقيامنا لك كلنا لك كل شيء ناطق بثناء يا سامع الدعوات يا سامع الدعوات يا سامع الدعوات اغفر ذنوبي واستجب لدعائي. يا ربنا فاجعله مقبولا وفيك رجاؤنا يا ربنا ما زال مأمولا. إليك دعاؤنا يا فاجعله مقبولا وفيك رجاؤنا يا ربنا ما زال مأمولا. لأجل المسجد الأقصى لأجل القبلة لأجل القبلة الأولى وأنت الحق فانصرنا على القبلة الأولى وفيك دعاؤنا يا ربنا ما زال مأمولا وأنت الحق فانصرنا على أعدائنا يا رب. الصلاة والسلام.